ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشرع والبيان كله حق. قال الشارح رحمه الله: يشير الشيخ رحمه الله بذلك إلى الرد على الجهمية والمعطلة والمعتزلة والرافضة القائلين بأن الأخبار قسمان متواتر وآحاد. فالمتواتر وإن كان قطعي السند لكنه غير قطعي الدلالة، فإن الأدلة اللفظية لا تفيد اليقين، وبهذا قدحوا في دلالة القرآن على الصفات. قالوا: والآحاد لا تفيد العلم، ولا يحتج بها من جهة طريقها ولا من جهة متنها، فسدوا على القلوب معرفة الرب تعالى وأسمائه وصفاته وأفعاله من جهة الرسول، وأحال الناس على قضايا وهمية ومقدمات خيالية، سموها قواطع عقلية وبراهين يقينية. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، ففي قول الطحاوي رحمه الله: وجميع ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من الشرع والبيان فحق. فيه تنبيه من الشارح رحمه الله على أنه أراد بهذا الرد على من فرق بين النصوص وبين الأدلة بأنها أدلة آحاد وأدلة متواترة، ثم أتوا إلى الأدلة المتواترة وهي القرآن كله، وكذلك الأحاديث المتواترة كلها أتوا إليها فأضعفوا دلالتها فجعلوها ظنية الدلالة، فاشتركت بهذا الأدلة المتواترة مع أدلة القرآن مع أدلة السنة المتواترة في أنها ضعيفة الدلالة لعدم يقينيتها من جهة الدلالة لا من جهة الثبوت. وهذه من بدع الخلف، ونسبها الشارح رحمه الله إلى كم طائفة؟ إلى الجهمية والمعطلة والمعتزلة والرافضة. وأخرج بهذا التعداد أخرج المتكلمين، وهذا له وجهان: الوجه الأول أن المتكلمين يدخلون في عموم أهل التعطيل، المتكلمون دخلوا في عموم المعطلة، ودخلوا أيضا في عموم الجهمية، وقد فصلنا أن الجهمية أنهم ثلاث طوائف: الجهمية المحضة، وجهمية المعتزلة، وجهمية المتكلمين. والتعطيل سبق أنه شجرة، جذرها المعطلة، جذرها الجهمية، وساقها المعتزلة، وأطرافها ثلاث: الأشاعرة والماتريدية وصفاتية أهل السنة. هذا الموقف من نصوص الصفات ونصوص العقائد وأنها لا تقوم إلا على المتواترات، أول ما ابتدعه المعتزلة، وهم أول ما يذكر من المتكلمين، لأن الجهمية الأوائل لم يكونوا متكلمين، كانوا محض مبتدعة، حتى قالت المعتزلة بمسألة القرآن فصاروا متكلمين، وهي من مآخذهم في الرد على الشرع لئلا يثبت بالشرع الأخبار الغيبية، وبنوها على قاعدة خيالية وهمية باطلة، وهي قولهم إن اليقينيات لا تقوم إلا إن الغيب لا يقوم إلا على يقين، والآحاد لا يكون يقينا، فجلبوا على المسلمين وعلى الإسلام وعلى الشرع جناية عظيمة، أقروا بألفاظ النصوص لكن لم يقروا بما دلت عليه، وبهذا ردوا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في جملتها، إذ المتواتر منها شيء يسير، ما تواتر من أحاديثه شيء يسير. وهذه البدعة عدها ابن القيم رحمه الله طاغوتا لما نقض على المتكلمين طواغيتهم، فإنه بنى كتابه الصواعق المرسلة على إبطال 4 طواغيت، ومنها هذا الطاغوت، أن أخبار أن العقيدة لا تقوم على أخبار الآحاد، وردها رحمه الله من 287 وجهة أو نحوها. والعجب أنهم ردوا ما ثبت من السنة ولو كان في الصحيحين، فلا يدل على اعتقاد عندهم، وإن كان يدل على العمل. فما الفرق بين العمل والاعتقاد من جهة دين الله جل وعلا؟ لا فرق. وأردأ من ذلك أنهم عولوا على مقدمات ظنية وأقيسة عقلية باطلة فقدموها على الشرع. ولهذا لو قال قائل إن المتكلمين أو إن المعطلة قدموا العقل على الشرع لما كان قائله مخطئا، بل كان مصيبا للحق. والعجب أن هذه الفرية على الشريعة بأن أخبار الآحاد لا تفيد اليقين وبالتالي لا يجب العمل بها، أنها مخالفة لما عليه النبي صلى الله عليه وسلم وما عليه أصحابه كلهم ومن بعدهم. بعث البعوث وأرسل عليه الصلاة والسلام الدعاة والقضاة وهم آحاد، فحملوا الناس على دين الله وحكموهم في دمائهم وأعراضهم وأموالهم وجلبوا منهم أركان الإسلام، ولم يقل هؤلاء إنهم أخبروا إنهم آحاد لا نقبل منهم. وفي المدينة حصل موقفان يبطل ذلك في تحويل القبلة، فإنهم في بني سلمة لما جاءهم الخبر تحولوا في القبلة من الشمال إلى الجنوب في مسجد القبلتين الآن، وأهل قباء جاءهم من يخبرهم وهم يصلون العصر، فتحول الإمام من الشمال إلى الجنوب يخبرهم بماذا؟ بأن القبلة قد تحولت. لم يقل هؤلاء إن هذه أخبار آحاد ما نبني عليها ديننا، والصلاة أعظم فرائض الدين بعد توحيد رب العالمين. وقل مثل ذلك في أحكام الشريعة كلها، إنما هذه بدعة ابتدعوها فنسجوا عليها هذه الأوهام وردوا بها هذه الأدلة التي أثبتت المعارف الإلهية في أسماء الله وصفاته وأفعاله وفي أخبار المعاد وفي أحكام الدين. وانبنى على هذا الطاغوت أنهم ردوا أحاديث النزول، قالوا لأنها أخبار آحاد، وأحاديث المجيء وأن الله يضحك ويغضب ويرضى، مع أنه جاء بها القرآن، جاء بها القرآن، لكن القرآن أضعف دلالته لا من جهة ثبوته ولكن من جهة المعنى، فإذا عجزوا قدموا العقل عليه فجعلوه حاكما. نعم. قال رحمه الله تعالى: وأحال الناس على قضايا وهمية ومقدمات خيالية سموها قواطع عقلية وبراهين يقينية. وهي القواعد الكلامية والفلسفية، على فرق بين الفلسفة والكلام. نعم. وهي في التحقيق كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. يعني رحمه الله أن هذه المقدمات العقلية التي سموها يقينيات وهي في الحقيقة خيالات هي كهذا السراب الذي يراه الظمآن من بعيد يحسبه ماء يحسبه بحرا فإذا جاءه لم يجده شيئا. وحقيقة السراب أنه انعكاس في العين لا حقيقة له في خارج العين من جهة الواقع، لكن هو انعكاس في العين. نعم. ومن العجب أنهم قدموها على نصوص الوحي وعزلوا لأجلها النصوص، فأقفرت قلوبهم من الاهتداء بالنصوص، ولم يظفروا بقضايا العقول الصحيحة المؤيدة بالفطرة السليمة والنصوص النبوية. ولو حكموا نصوص الوحي لفازوا بالمعقول الصحيح الموافق للفطرة السليمة. وتأملنا في كتب هؤلاء، نعم قد يردون فيها الآيات، لكن إما إراد لقلب الاستدلال بها لهم أو لإبطال الاستدلال بالوحي، وكتبهم عرية من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أمثل هؤلاء وأعلمهم إمام الحرمين أبو المعالي الجويني، كما ذكر الشارح كان صفر اليدين في حديث النبي عليه الصلاة والسلام، وكتابه الإرشاد إلى قواطع الاعتقاد ليس لا تجد فيه حديثا من النبي عليه الصلاة والسلام. قالوا وكان إذا أشكل عليه الحديث بعث به إلى البيهقي قرينه أبو بكر محمد بن حسين البيهقي فيسأله عنه، والبيهقي تأثر بمذهب الأشاعرة فكان إذا أشكل عليه معقول بعث به إلى إمام الحرمين يسأله عنه، والله المستعان. نعم. بل كل فريق من أرباب البدع يعرض النصوص على بدعته وما ظنه معقولا، فما وافقه قال إنه محكم وقبله واحتج به. ما وافقه من أين؟ من الأدلة، لما عرضها على العقل وعرضها على بدعته التي ابتدعها، فإن وافق الدليل بدعته وعقله قال إنها من النصوص المحكمة، وإن خالفها قال إنها من المتشابه، هذا في آية القرآن. أما الأحاديث فيردها بماذا؟ بأنها أخبار آحاد. نعم. وما خالفه قال إنه متشابه، ثم رده وسمى رده تفويضا، أو حرفه وسمى تحريفه تأويلا، فلذلك اشتد إنكار أهل السنة عليهم. وكلا الأمرين قال بهما المتكلمون، حتى قال إبراهيم اللقاني في جوهرات التوحيد ذاكرا هذين المذهبين في التفويض انعجزوا عن التأويل انعجزوا عن التحريف، قال وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيها، يعني إن عجزت عن تأويله وتحريفه ففوضه قل الله أعلم بمعنى. وإمام الحرمين أشهر من عرف عنه التأويل عند الأشاعرة، وهو مؤسس طورهم الثاني في جذب المذهب إلى الاعتزال. أبوه أبو محمد عبد الملك الجويني أشهر وأول من عرف عنه التفويض، وإن كان التفويض جاء أفراده عن أبي الحسن وعن أصحابه لما قال إن الاستواء استواء الله على العرش أنه فعل يفعله الله في العرش يسمى استواء، وهذا مؤداه التفويض لا نعرف معناه. أهل السنة اشتد نكيرهم على هؤلاء المفوضة للمعاني كما اشتد نكيرهم على أولئك المحرفة لها. فالتفويض عند أهل الإيمان ماذا؟ ماذا يفوض أهل السنة؟ أي يفوضون الكيفيات لا يعلمونها، أما المعاني فيعرفون معناها بمقتضى خطاب الله لنا باللسان العربي المبين القرآن. نعم. وطريق أهل السنة ألا يعدلوا عن النص الصحيح ولا يعارضوا بمعقول ولا قول فلان كما أشار إليه الشيخ. وكما قال البخاري رحمه الله: سمعت الحميدي يقول: كنا عند الشافعي رحمه الله تعالى. من الحميدي؟ الحميدي هو شيخ البخاري، وهو أبو بكر عبد الله ابن الزبير الحميدي المكي، شيخ الإمام البخاري وتلميذ الإمام أبي حنيفة، تلميذ الإمام الشافعي. نعم. قال: كنا عند الشافعي رحمه الله فأتاه رجل فسأله عن مسألة، فقال: قضى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا. فقال رجل للشافعي: ما تقول أنت؟ فقال: سبحان الله، تراني في كنيسة، تراني في بيعة، تراني في بيعة، ترى على وسطي زنارا، أقول لك قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت تقول: ما تقول أنت؟ هذا من تعظيم السلف للأدلة وللنصوص وللأحاديث، بل ظهر هذا جليا في ردودهم على المخالفين، جعلوا النصوص تنطق باعتقادهم فيسوقون في الأبواب وفي الكتب، يبوبون التبويبات التي فيها سوق الأدلة على إبطال مذهب هؤلاء. وقريب من قول الإمام الشافعي ما جاء عن الإمام مالك شيخ الشافعي، فإن رجلا جاء إليه وفي عهد مالك نزغت المعتزلة بنزغها، فقال: يا أبا عبد الله، تعال أناظرك، يعني أجادلك. فدرجه الإمام مالك، قال: أترى لو غلبتك؟ قال: أتبعك. قال: لو غلبتني؟ قال: فاتبعني. قال: ما بالك لو جاء ثالث وغلبني أنا وأنت؟ قال: نتبعه. قال: اذهب يا هذا، فإنك قد ضيعت دينك، فدور على دينك، أنا ما بعد شكيت في ديني. لما؟ لأن القوم عولوا على الأدلة الشرعية، على الكتاب والسنة، ومالوا معها حيث مالت، ولم يميلوا الأدلة إلى أهوائهم كما فعله المتكلمون وكما يفعله كل صاحب هوى. إذا استدل عليه بالدليل ذهب يبحث عنه المخرج بماذا؟ لأن تأويله كذا. لماذا؟ ليقدم رأيه وهواه على الدليل. ولهذا منهاج أهل السنة والإيمان أنهم يستدلون ثم يعملون، لا أنهم يعملون ثم يستدلون بأعمالهم. نعم. ونظائر ذلك في كلام السلف كثير، وقال تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. نعم، ما قضاه الله في القرآن أو قضاه نبيه عليه الصلاة والسلام في سنته الصحيحة ليس لنا منه خيار، ما لنا فيه اختيار، إن شئنا نتبع وإن شئنا نترك. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ليس لك خيار، إنما لك أن تقول: سمعنا وأطعنا. فإن جعلت الخيار لك صرت ممن قال: سمعنا وإيش وعصينا، كما فعله كفرة أهل الكتابين قبلنا. نعم. وخبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول عملا به وتصديقا له يفيد العلم اليقيني عند جماهير الأمة، وهو أحد قسمي المتواتر، ولم يكن بين سلف الأمة في ذلك نزاع. نعم، الأخبار النبوية تنقسم من حيث رواتها إلى قسمين: أخبار متواترة رواها الجم الغفير الذي يستحيل في العادة أن يتواطأ على كذب، وهذه ليست كثيرة، قليلة بالنسبة إلى أدلة الحديث. النوع الثاني أخبار غير متواترة، ويقسمها علماء الاصطلاح إلى ثلاثة أقسام: عزيز وإيش؟ ومشهور ومستفيض ومشهور. هذه الأخبار التي قل رواتها عن أن يستحيل في العادة أن يتواطوا على الكذب. ثم المتواتر قسموه إلى قسمين: متواتر لفظي ومتواتر معنوي. اللفظي أن يأتي الحديث من وجوه كثيرة، ومن أشهر ما يمثلنا به حديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، تواتر في لفظه وأخرجه الجماعة. أما المتواتر المعنوي كأدلة نزول الله جل وعلا، تواترها معنوي وليس لفظي. أهل الإيمان منهجهم إذا صح الخبر إلى النبي عليه الصلاة والسلام أفاد هذا الخبر العلم وأفاد العمل به، وعلى هذا الجمهور بل كل أهل السنة. وقوله الجماهير ليخرج الصفاتية، لأن الصفاتية لم يتمحضوا في مذهب الأشاعرة والماتريدية، لكن فيهم شبه في السنة، ولهذا نسبه إلى الجماهير. نعم. ولم يكن بين سلف الأمة في ذلك نزاع، كخبر عمر بن الخطاب رضي الله عنه إنما الأعمال بالنيات، وخبر ابن عمر رضي الله عنهما نهى عن بيع الولاء وهبته، وخبر أبي هريرة رضي الله عنه لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها، وكقوله صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب وأمثال ذلك. هذه الأحاديث كلها في الصحيحين. خبر عمر إنما الأعمال بالنيات عليه قام الدين كله، بل حديث جبريل الذي فيه بيان الإسلام والإيمان والإحسان والساعة وأشراطها خبر أحد، وكذلك حديث عبد الله بن عمر نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وهبته خبر صحيح وإن لم يتواتر. وفي قوله عليه الصلاة والسلام لا تنكح المرأة على خالتها ولا على عمتها، هذه أحد لكنها أفادت عند أهل الإيمان العلم بها والعمل بمقتضاها. ما ردها أهل الإيمان بكونها جاءت من طريق خبر، ولم يفرقوا بين أنها في باب العمل غير بباب الاعتقاد، بل الجميع واحد، لأننا آمنا أن السنة هي الوحي الثاني. ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، يقوله عليه الصلاة والسلام. نعم. وهو نظير خبر الذي أتى مسجد قباء وأخبر أن القبلة تحولت إلى الكعبة فاستداروا إليها، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرسل رسله آحادا ويرسل كتبه مع الآحاد. كل هذه أدلة على أنهم لم يفرقوا بين أخبار الآحاد وغيرها، وأن الناس المرسل إليهم قبلوا، بل الرسول صلى الله عليه وسلم أرسل آحادا دل على أنه من أرسلهم صادقين، فهذا يبين بدعة التفريق بين نصوص الآحاد ونصوص المتواتر في دلالتها على الاعتقاد وعلى غيره. نعم. ولم يكن المرسل إليهم يقولون لا نقبله لأنه خبر واحد، وقد قال تعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، فلا بد أن يحفظ الله حججه وبيناته على خلقه لئلا تبطل حججه وبيناته. نعم. ولهذا فضح الله من كذب على رسوله صلى الله عليه وسلم في حياته وبعد وفاته وبين حاله للناس. من الذين كذبوا على النبي في حياته وبعد موته؟ يوضعون. ها؟ يوضعون. الذين كذبوا على النبي في حياته أهل الدنيا، أرسلني الرسول وهو لم يرسله، والرجل الذي أرسله النبي صلى الله عليه وسلم يأتي بزكوات أقوام بينه وبينهم وحشة، لما جاء في الطريق رجع قال منعوني. هل استمر كذبه ولا فضح؟ فضح. فضحه الله. بعد النبي عليه الصلاة والسلام الكذابون الوضاعون، ممن كذب على النبي في حياته مسيلمة الكذاب، قال أنا ترى أشرفت بالأمر مع محمد، أنه إياه في هذه الرسالة شركاء، فكذبه النبي في حياته. والذين كذبوا على النبي بعده الوضاعون الكذابون على ما اختلف مناحي ودواعي وضعهم، فضحوا وبين كذبهم على الرسول، بل هو من هم من أدنى منهم من غلط. حتى الثقة إذا روى رواية وهم فيها قيض الله لسنة النبي عليه الصلاة والسلام من أفذاذ المحدثين والحفاظ ما ميزوا حديثه مما دخل عليه، حتى أفنى هؤلاء علماء الحديث أعمارهم، أفنوها في تنقية وتصفية حديث النبي عليه الصلاة والسلام، وما زال العقلاء من كل ملة يتعجبون على عناية علماء الحديث بألفاظ حديث النبي عليه الصلاة والسلام وتنقيتها وتصفيتها من الشوائب. فلا يستطيع أحد أن ينسب إلى النبي ما لم يقله، فضلا عن القرآن، ترهم حاولوا لكن عجزوا في القرآن وعجزوا في ماذا؟ في السنة، لما قيض الله عز وجل لهذين المصدرين من الحفاظ يحفظون ألفاظه ويحفظون أيضا معانيه. نعم. ولهذا فضح الله من كذب على رسوله صلى الله عليه وسلم في حياته وبعد وفاته، وبين حاله للناس. قال سفيان بن عيينة: ما ستر الله أحدا يكذب في الحديث. وقال عبد الله بن المبارك: لو هم رجل في السحر أن يكذب في الحديث لأصبح والناس يقولون فلان كذاب. عندكم في السحر ولا في السجن؟ السحر متى؟ تال الليل الذي أشد ما يكون فيه الليل سوادا. لو هم هام أن يكذب على النبي، هم في قلبه، وش النتيجة؟ فإن الله جل وعلا كفيل بأن يفضحه. كيف يفضحه الله بهؤلاء الصيارفة؟ ما هو بصيارفة الدراهم، لو تودي فلوس مغشوشة ورقية أو من ورق من فضة أو من ذهب إلى أهلها ينطلي الغش عليهم والتزوير؟ ما ينطلي. صيارفة الحديث هم علماء حديث النبي عليه الصلاة والسلام، لا ينطلي عليهم ذلك. ولما دخل الإمام أبو عبد الله البخاري بغداد وانبهر الناس بحفظه، اختبره أهل الحديث فركبوا عليه 100 حديث ب100 إسناد مستقل، إسناد هذا على هذا، فقرأوها عليه بالأسانيد المركبة وهو يستمع حتى أتموا 100. قالوا: ما تقول فيها يا محمد بن إسماعيل؟ قال: قلتم كذا. فأعاد أحاديثهم مركبة، والصحيح فيها كذا، أرجع كل إسناد إلى حديثه، لتعلموا أن هؤلاء قيضهم الله لهذا الدين ولحفظه ولإقامته. نفرض أن حديث النبي صلى الله عليه وسلم طرأ عليه ما طرأ من التحريف والتغيير والتبديل وانطلى ذلك على الناس، كيف يعبدون ربهم؟ كيف يصلون؟ الصلاة ما جاءت في القرآن إلا في أوقاتها وفي أنواعها، أما في صفتها ما جاءت في القرآن، جاء فيها الركوع والقيام. السنة هي التي بينت، فلو انطلى هذا على أهل الإيمان لبطلت الشريعة كلها. إذن قولهم لا نقبل بأخبار الأحاد في باب العلم ولا في باب اليقين، هذا طاغوت رد لأكثر الشريعة كتابا وسنة. نعم. وخبر الواحد وإن كان يحتمل الصدق والكذب، ولكن التفريق بين صحيح الأخبار وسقيمها لا يناله أحد إلا بعد أن يكون معظم أوقاته مشتغلا بالحديث والبحث عن سيرة الرواة، ليقف على أحوالهم وأقوالهم وشدة حذرهم من الطغيان والزلل. وكانوا بحيث لو قتلوا لم يسامحوا أحدا في كلمة يتقولها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا فعلوهم بأنفسهم ذلك، وقد نقلوا هذا الدين إلينا كما نقل إليهم، فهم يزك الإسلام وعصابة الإيمان، وهم نقاد الأخبار وصيارفة الأحاديث. فإذا وقف المرء على هذا من شأنهم وعرف حالهم وخبر صدقهم وورعهم وأمانتهم ظهر له العلم فيما نقلوه ورووه. من يعني بهم رحمه الله؟ يعني بهم علماء الحديث. ومعنى يزك الإسلام أي مقدمة وطلائع جيش الإسلام، أصلها كلمة فارسية، يزك الشيء مقدمه. فهؤلاء العلماء علماء الحديث هم يزكوا الإسلام، هم طلائعه. ولهذا الإمام أحمد سئل عن الفرقة الناجية في حديث الافتراق، كلها في النار إلا واحدة، قال إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم الذين أفنوا أعمارهم وشابت عوارضهم في حديث النبي عليه الصلاة والسلام رواية له ودراية وخبرا لمعانيه والفقه بها. نعم. ومن له عقل ومعرفة يعلم أن أهل الحديث لهم من العلم بأحوال نبيهم صلى الله عليه وسلم وسيرته وأخباره ما ليس لغيرهم به شعور، فضلا أن يكون معلوما لهم أو مظنونا، كما أن النحاة عندهم من أخبار سيبويه والخليل وأقوالهما ما ليس عند غيرهم وعند الأطباء من كلام بقراط وجالينوس ما ليس عند غيرهم، وكل ذي صنعة هو أخبر بها من غيره. فلو سألت البقال عن أمر العطر أو العطار عن البز ونحو ذلك لعد ذلك جهلا كثيرا. البز وشو؟ الحرير. ها؟ القماش. لو سألت العطار عن البز وسألت البزاز عن العطر يضحكون منك. وأقرب مثال لها إذا وجعك بطنك وين تروح؟ تروح الصناعية يسولك خراطة. ها؟ طيب إذا خربت سيارتك توديها للتخصصي؟ لا، يضحك منك العقلة. فكما أن أهل كل صنعة هم أخبروا بها، فإن أهل الحديث هم أخبروا الناس وأدراهم بسنة النبي عليه الصلاة والسلام. أطرى رحمه الله سيبويه والخليل. من الخليل؟ خليل صاحب المالكية. ها؟ ترى أنتم في السودان على مذهب خليل، ها؟ يعني بالخليل هو الخليل بن أحمد الفراهيدي العالم المشهور. فإن أشهر علماء العربية الخليل بن أحمد وسيبويه وغيرهم من المشاهير، لكن هو ذكر من باب التمثيل. وذكر في الطب بطليموس ومن؟ بقراط وجالينوس. وجالينوس هؤلاء فلاسفة علم الأحياء. وذكرنا أن الفلسفة كم قسم؟ أربعة أقسام، أشنعها الفلسفة الإلهية وكبيرها إرسطو، وهناك الفلسفة الإحيائية تعنى بالإحياء وتعنى بالكيمياء والعناصر، ومنها هؤلاء الأطباء المشاهير جالينوس وبطليموس. وهناك الفلسفة الأخلاقية وكبيرها أفلاطون، وهناك الفلسفة الرياضية وكبيرها فيثاغورس. نعم. ولكن النفاة قد جعلوا قوله تعالى ليس كمثله شيء مستندا لهم في رد الأحاديث الصحيحة، فكلما جاءهم حديث يخالف قواعدهم وآراءهم وما وضعته خواطرهم وأفكارهم ردوه بليس كمثله شيء، تلبيسا منهم وتدليسا على من هو أعمى قلبا منهم وتحريفا لمعنى الآية عن مواضعه. لكن هذا لا ينطلي على أهل الإيمان، لا ينطلي عليهم ذلك، وهم إنما أخذوا بآية الشورى لا أخذا بما جاء في القرآن، وإنما لأنها وافقت بدعتهم. ما بدعتهم؟ التعطيل. بدعتهم نفي الصفات. ما القانون الذي بنوا عليه نفي الصفات؟ لئلا تشابه صفات المخلوقين. صفات المخلوقين. ليه؟ قال لأن الله قال ليس كمثله شيء. فنحن نوافق على المقدمة لكن ما نوافق على النتيجة. نعم الله ليس كمثله شيء، لكن ليس معنى هذا أن الله ليس له صفات يتصف بها. هذا من ابتداعكم أنتم ومن تدليسكم وتلبيسكم في كلام الله في حمله على غير معناه. نعم. ففهموا من أخبار الصفات ما لم يرده الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا فهمه أحد من أئمة الإسلام أنه يقتضي إثباتها التمثيل بما للمخلوقين، ثم استدلوا على بطلان ذلك بليس كمثله شيء تحريفا للنصين، ويصنفون الكتب ويقولون هذا أصول دين الإسلام الذي أمر الله به وجاء من عنده، ويقرؤون كثيرا من القرآن ويفوضون معناه إلى الله تعالى من غير تدبر لمعناه الذي بينه الرسول صلى الله عليه وسلم وأخبر أنه معناه الذي أراده الله. هذه الجملة عظيمة. يقرؤون القرآن لكن لا يقرون بما فيه من الدلالة على صفات الله. الرحمن على العرش استوى، جاءت في القرآن في كم موضع؟ 7 مواضع. حرفوها فقالوا الله استولى على العرش، ما قبلوا بهذا النص الذي جاء في 7 مواضع. الله قال وجاء ربك والملك صفا صفا، أثبتوا مجيء للملك ونفوا مجيء الله. الله أثبت علوه في مواضع، نفوا علو الله. إذن أخذوا من القرآن ما يريدون وحرفوا المعاني التي تخالف أصوله. وهنا تنبيه على كلمة يريدها جمع من المفسرين في قول الله جل وعلا في آية الشورى ليس كمثله شيء، فإنهم يقولون الكاف في قوله كمثله زائدة، وهذا غلط. ليس في كلام الله عز وجل زائد، بل ما في كلام الله إنما هو لمعنى. ليش قالوا زائد؟ قالوا لأن الكلام يستقيم ليس مثله شيء، وقالوا الكاف هنا زائدة، ومنهم من يلطفها بأنها صلة، ونقض هذا أهل الإسلام. بل هذا تأكيد لهذا النفي، تأكيد للنفي، وليس في كلام الله حرف ولا كلمة زائدة. نعم. وقد ذم الله تعالى أهل الكتاب الأول على هذه الصفات الثلاث، وقص علينا ذلك من خبرهم لنعتبر وننزجر عن مثل طريقتهم. من أهل الكتاب الأول؟ اليهود والنصارى، لأن ما في شريعة إبراهيم ذهب، لم يبقى من كلام الله شيء في شريعة إبراهيم إلا المعاني، بقي بعضها عند العرب حتى جاءت شريعة موسى وجاءت شريعة عيسى، فبقي فيها من كلام الله ما بقي. هذه المعاني الثلاث ما هي؟ كما قال الشيخ أنهم يفوضون معناه ويحرفون الكلمة عن مواضعه ويشبهون ويلبسون في كلام الله. نعم. فقال تعالى أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. هذه الصفة الأولى، يحرفونه من بعد ما عقلوه، تحريف لكلام الله إما باللفظ، قال الله قولوا حطة قالوا حنطة، أو بالمعنى قالوا معنى استوى استولى. المعنى الثاني أنهم يجعلون القرآن مجرد أماني، مجرد تلاوة لا يشتمل على معنى، وهذا هو حقيقة مذهب من المفوض. أهل التفويض أن القرآن للتعبد لا يقرأ، شوفوا من آثار أنه للتعبد لا يقرأ إلا في المناسبات، فابتدعوا من المناسبات المآتم. إذا مات لهم ميت استأجروا القراء أو تجمعوا يقرؤون ختمة للميت، فقرآن فكلام الله في المناسبات، عند حفل يقدمون به، وعند موت يقرؤون فيه القرآن ويهجرونه تلاوة في بقية حياتهم وعملا به واحتكاما إليه. نعم. إلى أن قال تعالى: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون. والأماني التلاوة المجردة التي لا معنى فيها. نعم. ثم قال تعالى: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. هذه الصفة الثالثة التي ذمهم الله عليها، أنهم انتحلوا كلاما فنسبوه إلى الله وجعلوه من دينه وليس من دينه، كما يفعله هؤلاء بأن ينسبون إلى الله أنه لا ينزل ولم يستوي على عرشه ولا يجيء ولا يغضب ولا يرضى ولا يحب ولا يكره، مع أن الله ذكرها لنفسه وذكرها له عرف الناس به رسول صلى الله عليه وسلم، فنسبوا إلى الله ما ليس منه، كما فعل أولئك لما نسبوا إلى الله كلاما قالوا إنه من كلامه وهو من تحريفهم. نعم. فذمهم على نسبة ما كتبوه إلى الله وعلى اكتسابهم بذلك، فكلا الوصفين ذميم، أن ينسب إلى الله ما ليس من عنده، وأن يأخذ بذلك عوضا من الدنيا مالا أو رياسة. نسأل الله تعالى أن يعصمنا من الزلل في القول والعمل بمنه وكرمه. نسأل الله ذلك. نعم. ويشير الشيخ رحمه الله تعالى بقوله: من الشرع والبيان، لما إلى قال: وجميع ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من الشرع والبيان كله حق. نعم. إلى أن ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم نوعان: شرع ابتدائي وبيان لما شرعه الله تعالى في كتابه العزيز، وجميع ذلك حق واجب الاتباع. هذا التقسيم يفيد الفهم وإلا ليس تحته طائل. قال: إن الشرع الذي جاء به النبي نوعان: شرع ابتدائي وشرع بياني. الشرع البياني مثل إيش؟ بيان طريقة الصلاة، كيفية الصلاة، مثل بيان ما جاء في القرآن مجملا، هذا بياني. وشرع ابتدائي في أشياء لم تأتي في القرآن جاء بها النبي عليه الصلاة والسلام، جاء بها النبي عليه الصلاة والسلام، إنما الأعمال بالنيات. فالشرع البياني لما جاء مجملا في القرآن فسره النبي، والشرع الابتدائي ما لم يأتي في القرآن وجاء به النبي عليه الصلاة والسلام. وتأملوا في المواريث وفي أحكام الطلاق، جاء القرآن بهما تفصيلا ولا لا؟ وجاءت السنة بها تكميلا. الصلاة والصيام والزكاة والحج جاء في القرآن مجملا وجاء في السنة مفصلا مفسرا. ولهذا شوفوا القرآن أجمل الله جل وعلا آيات المواريث في كم آية؟ في ثلاث آيات بس، ثلاث ولا أربع؟ في أربع آيات. السنة جاءت بالتفصيل لكن جاء مجملا، ولهذا من جوامع كلم النبي عليه الصلاة والسلام في المواريث قوله صلى الله عليه وسلم: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. فالسنة جاءت بالتكميل، والتكميل هذا من البيان، كما جاءت في أكثر الشريعة بالحكم الابتدائي. نعم. وقوله: وأهله في أصله سواء، والتفاضل بينهم بالحقيقة ومخالفة الهوى وملازمة الأولى، وفي بعض النسخ بالخشية والتقى بدل قوله بالحقيقة. ففي العبارة الأولى يشير إلى أن الكل مشتركون في أصل التصديق، ولكن التصديق يكون بعضه أقوى من بعض وأثبت، كما تقدم تنظيره بقوة البصر وضعفه. وفي العبارة الأخرى يشير إلى أن التفاوت بين المؤمنين بأعمال القلوب، وأما التصديق فلا تفاوت فيه، والمعنى الأول أظهر قوة، والله أعلم بالصواب. وش رأيكم كلامه؟ توافقونه عليه؟ ها؟ توافق الشارح على كلامه؟ ترى هذا مرة نظيره، نوافقه؟ ها؟ لا نوافقه بأن الإيمان هو التصديق، لكن هل توافقونه بأن أهل الإيمان في أصله سواء؟ وكذلك هذا لا نوافقه به، فإنه رحمه الله جنح مجنح الماتريدية في معنى الإيمان أنه التصديق، وإن كان كلامه السابق متردد بين التصديق والإقرار. أما أن يقول إن أهله في أصله سواء باختلاف التصديق، فهذا لا يسلم له من كل وجه. نعم، قد يسلم له في بعض الوجوه من جهة التمثيل، النور تختلف نظرات الناس إليه، وهذا يسمى عند المناطق بالمشكك. النور ضد الظلمة ولا لا؟ لكن هل نور الشمس مثل نور القمر؟ اشتركوا في النور، لكن تشكك هذا النور في الشمس أوضح منه في القمر. هل نور القمر مثل نور اللمبة؟ هل نور اللمبة مثل نور الجمرة؟ إذن هو النور في الأربع وشه مشكك، بعضه أظهر من بعض وبعضه أقوى من بعض، لكن هذا التشكيك لا يعني أن الإيمان كذلك. أصل الإيمان هو إقرار بالله. نعم، الناس في الإقرار بالله ليسوا سواء، منهم من إقراره بالله ثابت ويقينه بالله صادق، ومنهم من يقينه بالله الله إنه. ولهذا انبنى على قولهم الفاسد أن أهل الإيمان في أصله سواء، أن إيمان أبي بكر وإيمان أفسق الناس واحد، وحاشا أن يكون كذلك. قال اجتمعوا في أصل الإيمان الذي هو ضد الكفر، نقول هذا ما يكفي أنهم اجتمعوا في أن الأصل ما ضد الكفر حتى يتساوون في أصله. نعم. قال الطحاوي رحمه الله تعالى: والمؤمنون كلهم أولياء الرحمن. قال الشارح رحمه الله تعالى: هذه مسألة يسمونها بالولاية، بالولاية، ويلتحق بها أصل يسمى الكرامة. المتأخرون في تصانيف التوحيد والاعتقاد يجعلون هذه الولاية والكرامة آخر مباحث العقيدة بعد الصحابة، والشارح سيرجع إليها مرة أخرى، لكن قدمها هنا لما قدمها الطحاوي: والمؤمنون كلهم أولياء الرحمن. نعم. قال تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. الآية: الولي من الولاية بفتح الواو التي هي ضد العداوة، وقد قرأ حمزة: ما لكم من ولايتهم من شيء، بكسر الواو، والباقون بفتحها، فقيل هما لغتان، وقيل بالفتح النصرة، وبالكسر الإمارة. قال الزجاج: وجاز الكسر، لأن في تولي بعض القوم بعضا جنسا من الصناعة والعمل، وكل ما كان كذلك مكسور، مثل الخياطة ونحوها. هذه من الكسائي رحمه الله نوع توفيق، كل ما جاء في كسر أوله فهو من جهة الصناعة والعمل: فلاحة، زراعة، خياطة، حياكة، نجارة، أولها وشو؟ مكسور. قال: ومثلها ولاية، كيف ذلك؟ قالوا في الولاية لما كان في تولي بعضهم بعض كانت من جنس العمل، هذا نوع توجيه. أما الأشهر أن الولاية بالفتح هي النصرة والمحبة والموالاة، والولاية بالكسر هي الإمارة، هي الإمارة والرئاسة. نعم، هذا في معنى الولاية لغة، أنها من الولاية بالفتح لا من الولاية بالكسر. نعم. فالمؤمنون أولياء الله والله تعالى وليهم. قال تعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. الآية. وقال تعالى: ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. والمؤمنون بعضهم أولياء بعض. قال تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. الآية. وقال تعالى: إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض إلى آخر السورة. وقال تعالى: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. اشتملت هذه الآيات على ثلاث مسائل. المسألة الأولى أن الله ولي المؤمنين، ومعنى وليهم أي يحبهم وينصرهم ويؤيدهم. الله ولي الذين آمنوا، إنما وليكم الله. ولهذا معنى الولاية أعظم وأعم من معنى المحبة، بل هي المحبة والنصرة والتأييد. المسألة الثانية أن المؤمنين يحبون من؟ يحبون الله، فهو وليهم أي محبوبهم ومعبودهم الذي ينصرون دينه وينصرون أولياءه. المسألة الثالثة أن المؤمنين بعضهم أولياء بعض، أي يحب بعضهم بعضا وينصر بعضهم بعضا. لماذا؟ لأن هذه الولاية مبناها على محبة الله وولايته. ولهذا قرر العلماء ومنهم الشيخ المجدد أن الولاء والبراء هو قاعدة الدين، لا يمكن أن يقوم دين الإسلام إلا على عقيدة الولاء والبراء. الولاء لمن؟ لله، لرسوله وللمؤمنين. والبراء ممن؟ من الكفر والشرك وأعداء رسله ومن الكافرين. والتحق بالولاء محبة المؤمنين، والتحق بالبراء البراء من أهل المعاصي. والبراء من أهل المعاصي تأتي أنهم نباريهم من وجه ونحبهم من وجه، نتبرأ منهم في معاصيهم ونحبهم فيما معهم من الإيمان. هذا قاعدة الدين، والتي للأسف الشديد في الأزمان المتأخرة يحاول أن يهز من هذه القاعدة وأن تعطل الأدلة منها، حتى وجد من المنهزمين من يخشى أن يسمي الكافر بالكافر، يسميه بغير المسلم. والإسلام ما هو؟ هو الاستسلام لله بالتوحيد والخلوص له بالطاعة، والبراءة من أين؟ من الشرك وأهله. لو قال لا إله إلا الله ولم يتبرأ من المعبودات مع الله لم ينفعه قول لا إله إلا الله. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. لا بد من هذا مع هذا، وهذا مقتضى لا إله إلا الله. نعم. فهذه النصوص كلها ثبت فيها موالاة المؤمنين بعضهم لبعض، وأنهم أولياء الله، وأن الله وليهم ومولاهم، فالله يتولى عباده المؤمنين فيحبهم ويحبونه، ويرضى عنهم ويرضون عنه، ومن عادى له وليا فقد بارزه بالمحاربة. وهذه الولاية من رحمته وإحسانه، ليست كولاية المخلوق للمخلوق لحاجته إليه. نعم، ما الفرق بين ولاية الله وولاية المخلوقين؟ الفرق أن ولاية الله هي من رحمته وإحسانه ولطفه بعبده، فهي ليست ولاية حاجة. أما المخلوق يوالي المخلوق الآخر لمصلحة، لحاجة، فإن كانت للإيمان فهي أعظم المقامات، وإن كانت للدنيا فهذا لا يجدي على أهله شيئا. يوالي، يحب لمصلحة، وظيفة، انتداب، ليمدح، تصير هذه ولايته للمؤمن، هذا ما يجدي ولا يثاب عليها عند الله. لكن إذا كانت متمحضة لله صار الثواب عليها في الدنيا وفي الآخرة، ويتخلل هذا وهذا علائق، فقد تكون المصلحة ظاهرة فتبني عليها علائق محبته وموالاته ومعاداته وبغضه في قلبه وأنسه في لسانه. نفتح المجال للأسئلة إلى الأذان. نعم، في شيء الأخوان؟ سم والله مشهورة، أما صحتها ما أدري، هذه مشهورة وحصل لها نظائر مع غير البخاري. أي نعم. والله واحد، لكن ما يرد عليهم بمثل هذا، أن الرسول مبلغ من الله، لهم الكلام في ثبوته عن الرسول أنه ما جاء إلا من طريق واحد. وخلاصة ما يقال، نعم الخبر إذا جاء من أكثر من طريق تعزز وصارت الثقة به. إذا جاءك واحد قال ترى الشمس كاسفة وجاءك ثاني، تعزز الخبر عندك ولو كان الذي جاء الأول عندك صادق، فهذا من جهة التعزيز لا من جهة رد خبر الأول ورد خبر الثاني. والله أعلم. نعم، موالاة العبد للعبد لمصلحة، إذا كانت لمحض الدنيا أدت للنفاق. الله أشهد أن محمد رسول الله، وأشهد أن محمد رسول الله. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. اللهم صل على رسول الله والصلاة القائمة محمد الوسيلة الفضيلة بأثر مقام محمد الله جرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. نعم سم ورا ما يسمع الصوت ما باد إلا ثمه إلا يدخل بثمه. نعم. الله أحسن إليك. الزوجة إذا كانت كافرة أي وكذلك الوالدين نعم كيف يكون الولاء والبراء؟ هنا الفرق بين الحب الطبيعي والحب العبادي. فإن حب الزوجة إن كانت على غير ملة زوجها ما دام أنه لم يتجاوز الحب العبادي فهذا مأذون فيه، وكذا الوالدان وكذا الأولاد. ما دام لم يتجاوز الحب الطبيعي ومن ذلك حب المال، فإن حب المال أصله طبعي وطبيعي، لكن هذا الحب إذا تقدم على طاعة الله فحمله حب المال على استحلال الحرام، درج بهذا الحب إلى مرحلة عبادية، فإن استحكم عليه صار مشركا بهذه الصفة. وهكذا يقال في حب الزوجة وحب الوالدين، إذا انتقل من كونه طبعي طبيعي إلى عبادي فيه تعظيم وفيه خضوع انتقل إلى العبادة. ولهذا كلامهم في معنى العبادة يدور على هذا الأصل، فإن العبادة هي الذل والحب، وكلما كمل الذل وكمل الحب كلما كمل في العبادة. يقول الشيخ رحمه الله في التدمرية: والعبادة هي كمال الحب وكمال الذل. ابن القيم يقول في النونية: وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان، وعليهما فلك العبادة دائر ما دار حتى قامت القطبان، ومداره بالأمر أمر رسوله لا بالهوى والنفس والشيطان. الله المستعان. نعم حسن الله عليك. قال رحمه الله: فهذه النصوص كلها ثبت فيها موالاة المؤمنين بعضهم لبعض، وأنهم أولياء الله، وأن الله وليهم ومولاهم، فالله يتولى عباده المؤمنين. هذه واحدة، هذا الأصل الأول. والثاني: فيحبهم ويحبونه، هذا الثاني. نعم. ويرضى عنهم ويرضون عنه، ومن عادى له وليا فقد بارزه بالمحاربة. وهذه الولاية من رحمته وإحسانه، ليست كولاية المخلوق للمخلوق لحاجته إليه. لأنه جاء في الحديث الذي رواه البخاري وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال الله عز وجل: من عادى لي وليا فقد بارزني بالمحاربة. لماذا صار معادي ولي الله محاربا لله؟ لأن الله أحب وليه ونصره، فكان هذا المعادي لولي الله كالمبارز لله بالعداوة والمحاربة. لكن الشأن ليس في من يدعي هذه الولاية بأنه ولي، وإنما الشأن في من يحققها فيكون حقيقة وواقعا وليا لله سبحانه كما يأتي. نعم. قال تعالى: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الشاهد من آخر سورة الإسراء على الفرق بين ولاية الله ولاية المخلوق قوله جل وعلا ولم يكن له ولي من الذل، فإن الله عز وجل ليس وليه من حاجة وافتقار إلى هذا الولي أن ينصره، وإنما ولاية الله هي تفضل وإحسان على المخلوق. أما ولاية المخلوق للمخلوق ففيها حاجة وفيها افتقار وفيها نقص، وهذا متبرأ منه. والله جل وعلا نفى أن يكون له ولد لكمال وحدانيته، لكمال أحديته، ونفى أن يكون له شريك لكمال وحدانيته، ونفى أن يكون له ولي من الذل لكمال غناه واستغنائه عن خلقه. نعم، فالله تعالى ليس له ولي من الذل، بل لله العزة جميعا، خلاف الملوك وغيرهم ممن يتولاه لذله وحاجته إلى ولي ينصره. والولاية أيضا نظير الإيمان، فيكون مراد الشيخ رحمه الله أن أهلها في أصلها سواء، وتكون كاملة وناقصة. وشلون هالكلام هذا؟ يقول إن الولاية مثل الإيمان، نقول الولاية من أثر الإيمان، ولهذا نرتب على هذا تقسيم أقسام الناس في الولاية، وهم ينقسمون إلى ثلاثة أقسام. قسم لهم الولاية الكاملة وهم رسل الله عليهم الصلاة والسلام وصحابة رسول الله وكمل المؤمنين، لهم ولاية إيش؟ كاملة. وقسم لهم عداوة كاملة وهم أعداء الله وأعداء رسله من عموم الكافرين والملحدين واليهود والنصارى، نعادي اعتقادهم ودينهم. قسم ثالث لهم ولاية من وجه وعداوة من وجه آخر، فالولاية لإيمانهم وتوحيدهم وصلاتهم، والعداوة والبراءة لماذا؟ لما كان فيها من المعاصي والكبائر، كل بحسبه. فهؤلاء اجتمع فيهم ولاية من وجه وعداوة من وجه. طيب المنافق وش له؟ عداوة مطبقة. نعم. إذا علمنا المنافقة وتيقنا منه كعبد الله بن أبي فله العداوة الكاملة، لكن إذا كان المنافق مستترا فنعامله بالظاهر، نواليه على ما ظهر من الإيمان، ونعاديه على ما ظهر من التخلف عن هذا الإيمان. ولهذا لما جاء المعذرون إلى النبي عليه الصلاة والسلام قبل منهم وأوكل سرائرهم إلى الله جل وعلا، هذا التفصيل في حال من المنافق. ومثله المستتر ببدعة كفرية أو بكفر مستتر به، ما حنا مأمور نفتشه، فيبقى على الأصل عداوة من وجه وولاية من وجه آخر. نعم، فالكاملة تكون للمؤمنين المتقين، كما قال تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فالذين آمنوا وكانوا يتقون منصوب على أنه صفة أولياء الله أو بدل منه، أو بإضمار أمدح، أو مرفوع بإضمارهم، أو خبر ثان لإن وأجيز فيه الجر بدلا من ضمير عليهم. وعلى كل حال هؤلاء الذين هم أولياء الله هم الذين آمنوا وكانوا يتقون، ولهذا آية سورة يونس هي الأصل في ولاية الله، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لا خوف عليهم في الدنيا ولا في الآخرة، ولا هم يحزنون لا في الدنيا ولا في الآخرة، من هم؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. فهذه الجملة مفسرة لمن هم أولياء الله، وقد جاء ذكر ولاية الله في غير ما آية، لكن هذه الأصل آية يونس هي الأصل في أولياء الله. نعم، وعلى هذه الوجوه كلها فالولاية لمن كان من الذين آمنوا وكانوا يتقون، وهم أهل الوعد المذكور في الآيات الثلاث، وهي عبارة عن موافقة الولي الحميد في محابه ومساخطه، ليست بكثرة صوم ولا صلاة ولا تمزق ولا رياضة. عندك تمزق ولا تملق؟ تمزق حسن الله عليك. أظن الأصوب تملق، التملق يظهر شيء بخلاف ما يكون في قصده أنه يريده. ومن التملق المدح بالباطل والمبالغة في المدح بالحق لأن توصل إلى التملق. نعم. وقيل الذين آمنوا مبتدأ والخبر لهم البشرى وهو بعيد لقطع الجملة عما قبلها وانتثار نظم الآية. وهذا هو الأصح، أن قوله جل وعلا الذين آمنوا وكانوا يتقون منصوبة على الصفة لا على أنها استئنافية. من هو ولي الله؟ كل مؤمن تقي فهو لله ولي، وهم بهذا يختلفون في درجات الولاية، فأكملهم إيمانا وتقوى أكملهم ولاية، وأضعفهم إيمانا وأضعفهم تقوى أضعفهم ولاية. إذن هي متدرجة بحسب الولاية وبحسب التقوى. والولي لله الذي وافق محبوب الله فحصله، ووافق مسخوط الله فابتعد عنه، هذا الولي. ولهذا كانت لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولهم الفوز العظيم يوم يخسر غيرهم. وهذا يشير الآن إلى من له ولاية من وجه وعداوة من وجه ثاني. نعم. ويجتمع في المؤمن ولاية من وجه وعداوة من وجه، كما قد يكون فيه كفر وإيمان وشرك وتوحيد وتقوى وفجور ونفاق وإيمان. لا يكون كفر أكبر مع الإيمان، إنما الكفر إيش؟ أصغر. أصغر. ولا يكون شرك أكبر مع التوحيد، وإنما شرك أصغر. وتقوى وفجور، تقوى وهو الصلاح، والفجور وهو العصيان. ونفاق وإيمان، النفاق هنا وش هو؟ الأصغر. العملي لا الاعتقادي. أما النفاق الاعتقادي لا يمكن أن يجتمع مع الإيمان. ولهذا خذوا قاعدة، الشرك الأكبر والكفر الأكبر والنفاق الاعتقادي لا يمكن أن يجتمع مع الإيمان البتة، هما كالشرق والغرب لا يجتمعان. نعم. وإن كان في هذا الأصل نزاع لفظي بين أهل السنة، ونزاع معنوي بينهم وبين أهل البدع كما تقدم في الإيمان، ولكن موافقة الشرع في اللفظ والمعنى أولى من موافقته في المعنى وحده. قال تعالى. لا نقف على هذا. نعم، موافقة الشرع لفظا ومعنى أولى من موافقته في المعنى دون اللفظ أو في اللفظ دون المعنى، كما درج على عليه أهل البدع حتى صارت هذه التقاسيم. والخلاف بين أهل السنة خلاف لفظي إذا لم يترتب عليه أصول فاسدة كما سبق، فإن ترتب عليه أصل فاسد أو أصول فاسدة فالخلاف ليس لفظيا. والشارح رحمه الله يريد أن يلطف قول الحنفية بأن الإيمان قول واعتقاد، وأن خلافهم مع أهل السنة خلاف لفظي، وهذا ليس كذلك. بل حتى في الخلاف لما أخرج العمل عن الإيمان هذا خطأ، هذا في حد ذاته خطأ، وإن كانوا يرتبون بترك العمل الجزاءات فصار الخلاف لفظي بهذا الاعتبار. نقف على هذا الموضع، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. في شيء الأخوان؟ شيخ الله أحسن إليك. وإن كان في هذا الأصل نزاع لفظي بين أهل السنة إيش؟ الأصل في أن يجتمع في الإنسان كفر وإيمان وشرك وتوحيد وتقوى وفجور ونفاق وإيمان. استغفر الله.